قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد أن يحب أن المرأة العفيفة تتعرى، مع أنه واحد في بيته لا خلع واحدة هدومها ولا الكلام ده، لكن بيكره العفة، بيكره النقاب، بيكره الخمار، بيكره كل حاجة، عايزها تبقى لابسة الميكرو جيب والميني جيب والميني ميني ولا ميني، عايز كده، نفسه كده. زي اللي بيقولك مثلا راح فرنسا ورجع، انت ايه يعني اللي تتمنى؟ ان نفسي الاقي نساء مصر كلهن كنساء باريس. اهو ده ما عملش حاجة، بس شوف انعقد القلب على محبة ان تظهر الفاحشة في الذين امنوا، ده يدخل النار، مع ان الجوارح كما قلت لم ايه تنفعل ولم تتحرك. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة لم تتجاوز حدود القلب ولم تنفعل لها الجوارح يروح في ده. يبقى عمل القلب عمل مفرد لا يحتاج إلى جارحة، الجارحة التي تحتاج إلى القلب.